صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. اليمانيين تغليبا كما تقول القمرين للشمس والقمر، العمرين لأبي بكر وعمر، فهذه من باب الإيش؟ التغليب. وهنا هذا جزء من حديث أن رجلا سأل ابن عمر: أراك تطوف في السبتيتين، نوع من النعال، وأراك لم تستلم من البيت إلا الركنين، أو قال أراك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ فقال: أما السبتيتين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما، وأما استلام الركنين فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. والركنان الآخران يسميان الركنان الشاميان، وهما ما يليان أشياء الشمالية، وكما يقولون موقع الكعبة من المدينة الحجر والميزاب، يقولون إن الميزاب فوق الكعبة على خط مستقيم على محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالركنان الشاميان اللذان يليان الحجرة، واحد من الفتحة اليمنى واحد من الفتحة اليسرى، يسميان الشاميان، مقابلهما من هناك اليمانيان. وسبب استلام اليمانيين وعدم استلام الشاميين يرجع إلى تاريخ الكعبة، وتاريخ الكعبة في الحق في العهد الأخير قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا سابقا حينما أرادوا بناء الكعبة وكانت على قواعد إبراهيم، فأرادوا أن يبنوها من جديد حينما تصدعت أو احرقت أو إلى آخره، فقال قائل منهم: لا تدخلوا في بيت الله إلا مالا حلال. أو القصة من أولها، رجل جاء حينما اتفقوا على الهدم وكانت حية تطلع وتستشرق في الضحى على جدران الكعبة، وكانوا يخافون أن يتقدموا إلى الكعبة، فأرسل الله طائرا وهم يرون، وأخذ بمخالبه الحية وذهب بها، فقالوا: قد أذن الله لكم في الهدم. ثم لم يتجرأ أحد تقديسا للبيت واحتراما له أن يتقدم بمعول ويهدم، فجاء رجل وتجرأ وتقدم فتناول حجر تقول القصة، فانتتر الحجر من يده ورجع إلى مكانه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بناء البيت مالا محرما، تحروا الحلال، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال الربوي. قال: وكيف نصنع وأموالنا كلها مغلطة من هذه الأمور الثلاث؟ قال: انظروا إلى حلي النساء، وهو ما يسمى بالمال الصامت، ليس المتحرك في الأسواق، فجمعوا من حلي النساء ما أمكنهم ونظروا في قيمته، فوجدوه لا يفي بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الأربعة. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: إذا نختصر من البيت من جهة الشمال ونحجر على الجزء الذي اختصرناه بحجر يحفظه أن يضيع في المسجد، وفعلوا ذلك. وهنا معاني عظيمة جدا وطويلة، لو تأملنا هذا النظر من المشركين يتحنثون ويتأثمون أن يدخلوا في بناء بيت الله مالا حراما، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بمن جاءه الشرع الحكيم؟ حلوان الكاهن، مهر البغي، كل ذلك محرم عقلا وشرعا. والربا، فأهل الجاهلية كانت تقوم تجاراتهم على أقوى عنصر وهو الربا، فقالوا لا تدخل الربا في بناء الكعبة. وأقول والله تعالى أعلم، أراد الله سبحانه أن يقيم من آياته الكبرى عند بيته للعالم كله على مدى الأزمان، شاهدا على تحريم الربا من الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن كل إنسان سيأتي إلى البيت سينظر إلى هذا الحجر ويتساءل، لماذا احتجروه؟ لماذا لم يضيفوه إلى البيت؟ لماذا اقتطعوه من الكعبة؟ سيكون الجواب قصرت بهم النفقة ولم يدخلوا فيه الربا. إذن كما سألت عائشة، طلبت من رسول الله أن يدخلها البيت لتصلي فيه كما صلى رسول الله، فأخذ بيدها إلى الحجر وقال صليها هنا فإنه من البيت، فصلت. ويقولون 6 أذرع من جدار الكعبة إلى جهة الشمال في استدارة الحجر. فقالت ما بال هذا من البيت ولم يدخل فيها؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة، وذكر لها السبب. فكل إنسان سيأتي وسيرى وسيسأل سؤال عائشة ما باله لم يدخل، وسيتلقى الجواب كما تلقته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن السبب في ذلك التورع عن إدخال الربا في الكعبة. إذن كل من أتى البيت وطاف ورأى الحجرة وتساءل سيلقى الجواب. إذن فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومعه أيضا الحجر دلالة واضحة قائمة شاهدة تنادي على العالم أجمع الربا محرم. ويكفي هذا تنبيه لهذه الناحية. فأقاموا البناء من جهة الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم سواء، ولما اختصروا البناء من الجهة الشامية رفعوا الركنين على ما وصلت به النفقة ورفعوا البناء، ولما احتجروا من البيت خارجا عنه حجروه بهذا البناء ليبقى. وكذلك ناحية أخرى، كونه النفقة قصرت عليهم واحتجزوا جزءا من البيت حجرا مفتوح الطرفين تحت الفرصة للمساكين، كل من أراد أن يصلي في البيت لا يجد من يفتح له الكعبة. وكما قال الرسول لعائشة ما بالهم جعلوا له بابا مرتفعا؟ قال ليدخلوا من شاء ويمنعوا من لم يشاء. ولكن الآن في الحجر ما في أحد يمنع أحد، مفتوح من هنا وتطلع من هناك، فإبقاء الحجر على هذه الحالة آية. من فيكم يستطيع أن يأتي لبني شيبة ويقول افتحوا للكعبة، أو يأتي لشؤون الحرمين ويقول افتحوا للكعبة؟ ما تفتح إلا للرؤساء والعظماء وإلى آخره، أو في المناسبات المعهودة. لكن جعل الله الحجر رغما عنهم ليكون مرجعا ومأوى وموئلا للضعفاء الذين لا يستطيعون دخول البيت، وأصبح جزءا من البيت مفتوح ليل نهار لا يرد عنه أحد. الذي يهمنا في هذا السياق أن الركنين اللذين يليان الحجرة ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا يقولون للركنين اليمانيين خصيصة، منها ما له خصيصتان وله خصيصة واحدة. فالركن اللي فيه الحجر له خصوصيتان، كونه على قواعد إبراهيم وكونه فيه الحجر، ولهذا يقبل ويستلم ويقبل ما وصل إليه. وركن اليماني في خصيصة واحدة، وهي أنه على قواعد إبراهيم فيستلم ولا يقبل. ليس من السنة أن تقبل الركن اليماني، ولكن تستلم بيدك ولا تقبل اليد بعد استلامه. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعزى ذلك وأسنده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء كان في السابق خلاف موجود عن معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يستلم جميع الأركان، وقيل له في ذلك قال ليس من البيت شيء مهجور، ولكن هذا الخلاف كما يقول العلماء قد انقضى وانتهى، ولم يبق استلام إلا للركنين. وهنا عند الاستلام التحذير من الزحام عليه ومن إيذاء الضعفاء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال يا رسول الله كنت نذرت أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال أوفي بنذري، ثم قال له لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي، ثم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحمن على الحجر فتؤذي. ونحن نقول أيضا يا ضعيف عمير لا تزاحمن على الحجر فتؤذى، تعرض نفسك لإيذاء القوي. إذن النهي عن المزاحمة يتوجه للطرفين، القوي حتى لا يؤذي والضعيف حتى لا يؤذى. ومن الضعفاء أخواتنا وعماتنا النسوة، لا ينبغي لهن أن يزحمن على الحجر. يذكر بعض العلماء عن ابن عمر أن رجلا يمانيا قال لابن عمر أرأيت لو زحمت على الركن، قال اجعل أرأيت باليمن، ما قبل منه هذا. معروف أن ابن عمر كان عنده شيء من التشدد شوي. وقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحمن، هذا هو الإيش المعمول به عند الجميع، وهذا الذي ينبغي مراعاته، والله تعالى أعلم. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. هذه القضية يا إخوان أشرنا إليها بالأمس، وهي أن عمر رضي الله تعالى عن الملهم هو بالأمس يعني سنة 8 توهم حط من الأصنام عن الكعبة، كانت الأصنام مثبتة على جدران الكعبة بالرصاص، ولما دخل صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الصنم بقضيب في يده، فما أشار لصنم في قفاء إلا انكب على وجهه، ولا أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاء، الصوت ما يوصله لكن مجرد إشارة. أظن إشاعة ليزر ما كانت وجدت ولا كانت موجودة. المعجزة القدرة. وأيضا يا إخوان أليس هذا القضيب كان في يده قبل فتح مكة؟ ألم يكن يصلي حول الكعبة وظل الصنم عليه؟ لماذا لم يسلط عليه هذا الصوت؟ لم يأتي أوانه. ولهذا من الحكمة للداعي أن ينظر عواقب الأمور وألا يتعجل الأمور قبل أوانها. والحكمة كما يقال وضع الشيء في موضعه. إذن عمر رأى أنهم قبل سنتين كانوا الأصنام معلقة، خاف

لا لذات الحجر ولا لمعنى فيه بذاته، ولكن امتثالا وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا أيضا بأن عين الطواف حول الكعبة ما هي؟ زمردة ولا ياقوتة؟ ولو كان زمردة ولا ياقوت ولا أغلى جوهر في العالم مهما كان جمال، بنية من حجارة من حجر الكعبة موجود في مكة، ولكن له القداسة، لكن جاء تعظيمه، لكن عني به المولى سبحانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته، جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن تاريخه الإلهي معروف، ونحن نطوف امتثالا لأمر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. هذا تتمة لاستلام الحجر. إن استطعت أن تأتي إلى الحجر وتضع كفيك على جانبيه وتضع شفتيك عليه وتقبل، بل وتضع جبهتك عليه وتسجد، هذه أكمل الصور، فالحمد لله. إذا لم يمكنك ومن بعيد بيدك بأنامل أصابعك قبلت أناملك ومضيت، لم تستطع بمحجن يعني عصايا بعقفة مددتها ولمست الحجر، بس حافظ ألا تؤذي أحد بها، قبلت طرف المحجن. وقلنا لو أنك مددت إزارك أرداءك لإنسان عند الحجر وقلت المثل هو، فمسحه في الحجر ورده إليك قبلته. وهكذا يقبل الحجر بذاته أو ما لامس الحجر. أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك وأشرت من بعيد، ترفع يدك بسم الله الله أكبر ولا تقبل يدك لأنها في الهواء، لم تلمس الحجر فلا تقبل. وهكذا قبله صلى الله عليه وسلم، استلمه بمحجن وقبل طرف المحجن. وعن يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. يبين لنا في كيفية الرمل المتقدم، طاف مضطبعا أي راضعا رداءه، وسط الرداء تحت ضبعه أي تحت إبطه الأيمن، في برد أخضر. إذن ليس هناك في الألوان محظور في الإحرام إلا ما جاء عن المعصفر والمزعفر، لأن فيه رائحة أو فيه الطيب أو أنه يطبع على الجلد إذا عرق. أما البرد الأخضر والبرد الأحمر والصناعات الثابتة الذي صبغها لا يبهت كما يقولون فلا مانع في ذلك ولا محظور في اللون في الإحرام، ولكن كما قال عمر أحسن الثياب ليش البيض. وهنا كان بعض الإخوة سأل بالأمس عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل نزل وطاف طواف الإفاضة بلباس الإحرام أم بلباسه، واليوم أقف على كلام ابن كثير فصل أنه صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من منى من رمي الجمرة ومن النحر ومن الحلق قال: ثم لبس ثيابه ونزل إلى مكة فطاف. يبقى تأكيد عندنا بأن الرسول إيش طاف بإيش؟ بثيابه، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الحج ودخول مكة إلى أن أنهى الحديث عن الوقوف بعرفات وما كان منه صلى الله عليه وسلم في موقفه، ثم أخذ يسوق لنا ما بين عرفات إلى منى، فبدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم حينما أفاضوا من عرفات وذلك ليلة العيد يقول كنا أي معشر الحجيج مع النبي صلى الله عليه وسلم منا من يكبر لأن دخلنا ليلة العيد ومنا من يهل أي يلبي أو يهلل لا إله إلا الله فلا ينكر بعضنا على بعض. وهذا بيان من أنس رضي الله تعالى عنه لما يفعله الحاج في تلك الليلة في نزوله من عرفات إلى المزدلفة. ونجد في هذا ترك المجال لمن يختار من المشروعين المتساويين كما في خصال الكفارة إطعام صيام نحر فيختار إذا كان الأمر فيه على الاختيار. وكذلك هنا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للموجودين وهو يسمع من كبر فلا ينكر عليه ومن هلل فلا ينكر عليه ومن لبى فلا ينكر عليه. إذن لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد إذا كان كلا الفعلين جائز. وكما قدمنا ابن القيم رحمه الله أن هناك أمور اختلفت النصوص فيها ولا ينبغي أن ينكر على أحد أخذ بأي جانبين كألفاظ الأذان وعدد ضربات التيمم وأنواع الأنساك. أنواع الأنساك ثلاثة كما تقدم إفراد وقران وتمتع. وكما جاء في حديث عائشة فمن المهل بحج ومن المهل بعمرة ومن المهل بهما معا. وهكذا التيمم ضربتان أو التيمم ضربة واحدة كل ذلك مما هو جائز فلا ينكر على أحد بما يراه من أحد الأمرين الجائزين. إذن ذكر الحاج ليلة العيد ما بين عرفات إلى المزدلفة إن شاء كبر وإن شاء هلل. ويتفقون بأن الملبي يقطع التلبية إذا وصل إلى منى وشرع في رمي جمرة العقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه. يبين المؤلف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الضعفاء. الثقل هو النسوة مع الأطفال لأنهم في الواقع ثقيل الحركة. إذا كان الإنسان وحده فهو خفيف نشيط أو كانوا جماعة من الرجال فهم إيش نشطاء. لكن إذا كان معهم حريم فالحركة ثقيلة لثقل المرأة في حركتها. وإذا كان معه أطفال فكذلك يعيقونه من الخفة في الحركة. فيطلق الثقل على التبع الذي يعيق الإنسان ويشمل ذلك النساء والأطفال والأمتعة أيضا. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مبينا أن الرسول بعثه يعني أرسله وكان غلام في الضعفة أو في الثقل. وبين الثقل أنه مرادا به الضعفة. فالضعفاء يرخص لهم في النزول من جمع يعني المزدلفة. متى يرخص لهم؟ هناك من يقول يرخص لهم في ثلث الليل الأخير، وهناك من يقول رخص لهم إذا نزلوا في مزدلفة القدر المجزئ أو أقل ما يجزئ لذوي الأعذار. وما هو أقل ما يجزئ يختلفون في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. والتحديد في هذا فيه صعوبة، وكانت أسماء رضي الله تعالى عنها تنتظر في ليلة المزدلفة حتى إذا غاب القمر، وكان قد كف بصرها فتسأل هل غاب القمر؟ يقولون لا. فإذا سألت وقالوا نعم غاب القمر تقول انزلوا إذن. وكانت ترى أن الرخصة للثقل من بعد مغيب القمر في ليلة العيد. ونعرف بأن ليلة العيد ليلة كم؟ ليلة كم يا جماعة؟ ليلة عشرة. وليلة عشرة القمر يغيب قبل غيابه في 14 أو إلى آخر. وكما يقولون بأن القمر كل ليلة يتأخر في إهلاله 5 أسباع الساعة، فأول ليلة يظهر ثم الليلة التي بعدها يظهر بعد الليلة التي قبلها 5 أسباع الساعة وهكذا. فإذا تأخر الإنسان في المزدلفة إلى مغيب القمر فله أن ينزل. وهناك من يقول العذر أو الرخصة لذوي الأعذار، وغير ذوي الأعذار لا رخصة لهم، ويستدلون بحديث عروة بن المضرس الذي سيسوقه المؤلف بعد ذلك. وعلى كل للرجل ولي الأمر إذا كان معه ضعاف، ما حد الضعف؟ البعض يقول جمع نسوة مطلق النسوة ضعاف، لأن المرأة لا تستطيع أن تزاحم عند رمي جمرة العقرب، وجميع الحجاج الموجودون في عرفات لا بد أن يمروا بجمرة العقبة. فإذا كان الآن مثل هذه الأيام ويجتمع من الحجيج 2,000,000 شخص سواء كان من الداخل أو من الخارج، 2 مليون يبغى يرموا جمرة العقبة، متى يرموها وكيف يجتمعون عليها؟ فقالوا إن النسوة من الضعفاء، وهذا قد يكون بدون مراعاة لشابة أو لعجوز. ومنهم من يقول الضعيف فعلا المتقدم في السن الذي لا يستطيع في الحالات العادية أن يزاحم، ولكن يقال المرأة من حيث هي مهما بلغت في سنها صغرا أو كبرا فهي من العجزة، ويلحق بذلك كبار السن أو المريض ولو كان شابا. ومن هنا ابن عباس يؤكد ويقول أرسلني، يعني يحكي عن عمل مباشر وأنه كان معهم. ابن عباس كان في غزوة أحد عمره 14 سنة، ورده رسول الله من أن يجيزه مع المقاتلة. وغزوة أحد كان سنة 3 من الهجرة، والحج سنة 10، يعني بعد 7 سنوات من 14 بعمر 21 سنة. أرسله مع الضعف، هل اعتبره ضعيف ولا من أجل أن يخدمهم وأن يكون معهم؟ كل هذا محتمل. إذن هناك الرخصة للنزول والإفاضة من مزدلفة لمن كان ضعيفا لا يستطيع أن يزاحم على جمرة العقبة. هذا النقطة الأولى في هذا الحديث. نعم. قال وهناك ناحية أيضا يا إخوان يقولون ممرض المريض مريض، يعني يسري عليه حكم المريض. فإذا كان إنسان منوم في المستشفى وشخص مصاحبه ومرافقه لاحتياجه إليه، المريض تسقط عنه صلاة الجمعة، هذا السليم الصحيح الملازم للمريض له حكم المريض، يعني تسقط عنه صلاة الجمعة تبعا للمريض الذي هو يمرضه. وهكذا الطبيب المناوب في يوم الجمعة تسقط عنه الجمعة ما لم يكن عن هناك نائب. فكذلك هؤلاء الضعفاء إذا أرخص لجماعة من النسوة لضعفهن ما يمكن نتركهم كده يروحوا لحالهم، لابد من شخص قوي صحيح يصحبهم. هذا الذي يحتاجون إليه في صحبته له حكم الضعاف ويترخص معهم ويسري عليه حكم هؤلاء الضعاف، لأنه كما يقال مضعف الضعاف ضعيف أو مصاحب الضعاف ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر حديث سودة بأنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حج بزوجاته الموجودات في ذلك الوقت جميعهن، لكن متميزات، وكل واحدة البعض منهن قد صارت لها حادثة أو حالة أو صورة جاء ذكرها بذاتها، كصفية في حالة الحيض، وكسودة في حالة الاستئذان، وكميمونة في حالة سوق اللبن هل هو صائم أم لا، وعائشة في حيضتها إلى آخره. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنت سودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، وتقدم هناك ليلة جمع، إذن جمع هي المزدلفة والمزدلفة هي جمع، فأذن لها. وجاء في روايتها أنها أتت إلى منى قبل الفجر وقيل منتصف الليل، فرمت ثم أفاضت إلى مكة فطافت ورجعت إلى منى قبل الفجر. عائشة تذكر ذلك تقول يا ليتني كنت استأذنت معها، تتمنى أنها لو كانت استأذنت رسول الله، لأن في هذا إرفاق عليها، لكنها لم تستأذن وكانت شابة، فكانت مع العامة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتبين لنا الرخصة، ومن مدى هذه الرخصة بينت في بعض الروايات الأخرى أنها استأذنت مبكرا من الليل، فالبعض يقول بعد ما انتصف الليل، لأن المتعين من المبيت في مزدلفة أن يكون من بعد منتصف الليل الثاني، أي جزء من منتصف الليل الثاني، لأن نصف الليل الأول قد يذهب في زحمة النزول من عرفات إلى مزدلفة، وهذا لا يتحكم أو لا يتمكن فيه الإنسان. فإذا أدرك جزءا من النصف الثاني من الليل يقولون أدرك الجمعة أو أدرك المزدلفة. ثم هناك كما يسوق المؤلف وغيره الأقوال عن حكم المبيت بمزدلفة، هناك من نجعله ركن، بل هناك من الطوائف من تعتبر الوقوف بالمزدلفة مثل الوقوف بعرفات سواء، وأن من فاته الوقوف بعرفات وأدرك المبيت بمزدلفة تم حجه، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة جميعا. وهناك من يقول من أدرك في المزدلفة من ليلة العيد بقدر حق الرحل وصلاة المغرب والعشاء وتناول طعام العشاء يجزئه ويمضي. هناك من يحدد ربع الليل، وهناك من يقول ولو ساعة من منتصف الليل الثاني. فهناك التقديرات والخلاف، وأجمعوا على أن من فاته الوقوف بمزدلفة بعد أن وقف بعرفات، شغل بعرفات، تعطلت سيارته، حصل أي شيء، ولم يصل إلى المزدلفة إلا بعد الفجر، فاته المبيت، أن حجه صحيح. وهل يلزمه دم أم لا؟ الجمهور يقولون الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ومن فاته واجب، الواجب يجبر بدم. إذن ما بين إفراط في اعتباره ركنا كعرفات، وهذا لم يقله أحد من أهل السنة والجماعة، إنما قالته طوائف أخرى، وبين يجزئه حط الرحل كما يعبرون في كتبهم، يجزئه مقدار حط الرحل. وهناك من يقول لا بد أن ندرك شيئا من منتصف الليل الثاني، هناك من يقول لابد أن يدرك صلاة الصبح، أي صبح يوم العيد بالمزدلفة، وكل ذلك اختلاف في تقدير الوقت المجزئ

وأدركوا الزحمة التي كانوا يفرون منها، إذا ما استفادوا من الرخصة بشيء. وكذلك صفية لما سأل عنها رسول الله قالوا إنها حائض، قال أقرح القحاب، قالوا لا إنها كانت قد أفاضت، يعني أفاضت قبل الضحى، معناها نزلت أيضا مبكرة. وعلى هذا النزول من مزدلفة إما صحيح أو مريض ضعيف، فالضعيف له أن يستأذن، وبداية الاستئذان من بعد منتصف الليل، وله أن يستفيد من هذه الرخصة في تجنب الزحام عند رمي العقبة وعند طواف الإفاضة. وما عدا هؤلاء سيأتي حديث عروة بن مضرس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. تأتي عائشة بحديث صريح، أرسل صلى الله عليه وسلم أم سلمة متى؟ ليلة النحر. ليلة النحر أرسلها متى؟ فرمت الجمرة قبل الفجر، يعني معناها أرسلها قبل الفجر، أرسلها بعد منتصف الليل، رمت قبل الفجر. هذا رمت قبل الفجر، وهذا ابن عباس يقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهنا اختلف وتعارض الحديث في الزمن، قبل الفجر مغاير لبعد تطلوع الشمس، وكما يقولون تعارض الحديث لا يكون إلا إذا اتفق الزمان والمكان، وهنا اتفق المكان واختلف الزمان، إذن اختلف الحديث في زمن الرمي، والرمي مكانه واحد، فعلى هذا يكون المتمشي مع الاستفادة بالرخصة هو أن ترمي قبل الفجر، وهذا نص صريح من عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. حديث عروة بن مضرس جاء من نجد وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح، وبعد الصلاة سأل رسول الله يا رسول الله جئت من نجد فما تركت حبلا إلا قطعته ولا واديا إلا مشيته، أو حبلا إلا علوته ولا واديا إلا قطعته، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من؟ بين له من الذي تم حجه، من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح في المزدلفة، فجر العيد في المزدلفة، وإيش؟ وقد وقف بعرفة قبل لا قبلها. من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه يعني حضرها، نعم، فوقف معنا حتى ندفع، ووقف معنا في المزدلفة حتى ندفع، حتى ايش ندفع؟ ندفع يعني قبل طلوع الشمس، يعني ووقف معنا في المشعر الحرام او وقف في مكانه بالمزدلفة حتى ندفع من مزدلفة الى منى، يعني صلى وانتظر. هذه اثنين، صلى شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقد وقف بعرفة قبل قد ذلك. وقف بعرفة قبل ذلك، في بعض الرواية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهنا يقولون الوقوف بعرفة يجزئ منه ساعة من ليل أو نهار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض بيان الإجزاء وكان قد وقف بعرفة ما يقلش طيلة اليوم أو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لا، لأن هذا قد يفوت بعض الناس بعضا منه، ولا فبين أقل ما يجزئ الحاج في عرفات وهو ساعة من ليل أو نهار، هذا أقل المجزئ. وهنا اختلفوا في بداية الموقف بعرفات ما هو، فحديث عروة من ليل، والليل يبدأ بطلوع بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو نهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهنا أخذ أحمد رحمه الله أن بداية الوقوف بعرفات إنما يبدأ بطلوع فجر يوم عرفة، والجمهور يقولون لا، بداية الوقوف بعرفات من بعد زوال الشمس يوم عرفة. ليش؟ أحمد قال من ليل أو نهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس، كما هو الحال في الصيام، بداية نهار الصائم إيش؟ طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى إيش؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فطلوع النهار أو أول النهار طلوع الفجر، إذا من ليل أو نهار. فأحمد رحمه الله قال يبدأ الوقوف بعرفات يوم عرفة من طلوع الفجر، فلو أدرك ساعة من بعد طلوع الفجر ونزل قبل الزوال لعذر ما، يقول أحمد أدرك الوقوف. الجمهور يقولون لا، ما قبل الزوال لا يحتسب للإنسان، لأن بداية الوقوف من بعد الزوال. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من منى يوم عرفة بعد أن طلعت الشمس قليلا، ووصل إلى أرض عرفات قبل الزوال ولم يأتي إلى الموقف، هناك ضربت له خيمة في الأراك، يعني في الوادي، وادي عرنة، ولما زالت الشمس رحلت له ناقته ومشى إلى الموقف، وهناك صلى الظهر والعصر في أرض عرفات. فقال الجمهور، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولم يأتي إلى أرض الموقف إلا بعد الزوال وهو بجنبها، إذن قبل الزوال ليس موضع موقف، لأن الرسول لم يقف وكان متيسرا له. وأحمد يقول أول الوقوف طلوع الفجر لأنه من النهار، والرسول يقول لعروة وأدرك ساعة من ليل أو نهار. وعلى هذا يكون الخلاف في تحديد أول وقت الوقوف المجزئ من عرفات. نعم، هنا عاد إيش؟ من يقول من غير الأئمة الأربعة الثوري ومن وافقه يجب الوقوف المبيت بالمزدلفة حتى يشهد الصلاة، أي صلاة الصبح، وينتظر حتى يدفع الإمام، من نزل قبل ذلك نقص مبيته فعليه دم لأنه نقص الواجب. وبالإجماع ما عدت تلك الطائفة أن بقدر ما أدرك من مزدلفة أدرك الواجب، ويكون الفرق في من بات أو حط الرحال أو نصف الليل أو ربع الليل تفاوت في إدراك ما هو الأفضل. وإذا كان الإنسان في سعة واستطاعة وليست عليه مضرة وتمكن من المبيت إلى أن يصلي الصبح هناك وأن يسأل الله عند المشعر الحرام أو في مكان نزوله ثم يفيض مع الناس قبل أن تطلع الشمس، فهذا أفضل، كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويكون تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خذوا عني مناسككم. ولكن الفقهاء جزاهم الله خيرا إنما يبحثون المسائل كما يقال وضع النقط على الحروف، من لم يتمكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاملا

بقي بعض بقايا الليل وجاءت بعض أوائل وتباشير النهار، والشمس لم يأت احمرارها الذي يسبق ظهور القرص. هذا هو محل الخروج من المزدلفة على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنزول قبل ذلك تقدمت الرخص فيه، فإذا تأخر بعد أن طلعت الشمس، إذا كان هناك سرى، إذا كان هناك زحام، إذا كانت هناك ظروف ما وتأخر، هذا أمر ليس باليد. والناس في ذاك الوقت ما يبغوا يتأخروا، يبغوا يبادروا عشان يحصلوا إيش منها قبل الزحام. إذن زمن النفرة من المزدلفة على فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد صلاة الصبح بمدة يطيل الوقوف هناك وذكر الله، وقبل أن تظهر أشعة الشمس أو توابعها أو سوابقها الإحمرار في الأفق، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. في نزوله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى منى يذكر علماء الحديث حادثة يمكن أن يقال إنها شخصية أو فردية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات إلى المزدلفة أردف أسامة بن زيد، ومن نزوله من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس. ويقولون إن الفضل رضي الله تعالى عنه كان من بني هاشم، وهم في طبيعة خلقتهم يتصفون بجمال الخلقة، فجاءت امرأة أو شابة من خثعم وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج كبيرا ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: بلى، حج عن أبيك. ووجد الفضل ينظر إلى تلك الفتاة فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى، يقولون بأنها استدارت من الجهة الأخرى وتعيد السؤال فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى. فقال العباس: لقد أتعبت أو أجهدت ولد عمك أو ولد أخيك في إلواء عنقه، تويت عنقه وأتعبته، ليش فعلت هذا؟ قال: وجدت شابا وشابة خشيت عليهما الفتنة. هنا يبحث العلماء في هذه النقطة موضوع الحجاب وموضوع النظر إلى الأجنبية والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر باليد. وهنا يقولون بأن الشابة أو المرأة كانت سافرة الوجه، ويستدلون على ذلك بأن الوجه ليس بعورة، والجمهور يجيبون بأن ذلك ليس ظاهرا في الحديث، لأن خشية الفتنة من الطرفين، خشية الفتنة على الفتاة من الفضل لجماله وفتوته ووضاءة وجهه فصرف وجهه عنها، وهي وإن كانت سادلة الغطاء فإنها ترى من وراء هذا الحجاب الملاصق للعين كما ترى بدون وجوده وإن كان على الأقل، لأنها بدأ تمشي في وسط الناس وتتجنب ليش ما لا يصلح لها، تستطيع أن ترى الطريق وترى الرجال وترى السيارة وترى كل شيء وهي مغطية وجهها، إذن هي متمكنة من رؤية الفضل، فكان لوي عنق الفضل مخافة عليها، وكذلك هو كشاب. قال: ومن أين تأتيه الفتنة وهي مغطية وجهها؟ قالوا: إن شباب الفتاة وإن رواء حيويتها لا يخفيه هذا الخمار على الوجه، فإنها قد تظهر في قوامها، قد تظهر في كلامها، قد تظهر في حركاتها، وكل ذلك يؤدي إلى فتنة الشباب عن طريق الفتيات. إذن لو يعنق الفضل عن تلك الفتاة لا دليل فيه عند من يقول إن الوجه ليس بعورة. وهذه فائدة دراسة الحديث، حيث تأتي بعض المواقف أو بعض النقاط يستدل بها على بعض القضايا العامة. إذن بعد هذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس، وأخذ إيش؟ ظل. ولم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولم يزل يلبي. هناك منا ليش المهل ومنا المكبر، لا ينكر أحد على أحد. وش كان فعل الرسول؟ كان يلبي. إذن من لبى في طريقه من المزدلفة إلى منى فلا بأس، ومن كبر فلا بأس، ومن هلل فلا بأس، ولكن نهاية التلبية كما فعل صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمر، يعني حتى شرع في رميها، لأن بداية الرمي ذكر الرمي بسم الله الله أكبر، رجما إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. إذن الرمي ليس فيه تلبية، ولكن التلبية من قبل حتى يصل الجمر ويشرع في الرمي يقطع التلبية، ويأتي بالذكر الوارد في الرمي مع كل حصى، كما جاء بعض الحديث يكبر مع كل حصى بسم الله الله أكبر إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمة. إذن منا من يهل، منا من يكبر، منا من يلبي، منا بكيفكم، الكل جائز ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد. لكن إذا جئنا إلى الجمرة انقطع عهد التلبية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. يبين لنا ابن مسعود الموقف الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. الجمرتان الأولى والوسطى من أصل شأنهما فراغ حولها من الجهات الأربع، فالجمرة الأولى حولها فراغ من الجهات الأربع، والجمرة الثانية حولها فراغ من الجهات الأربع. ولكن جمرة العقبة ليس لها جهة ترمى منها إلا بطن الوجه، إلا من تسلق العقبة ورماها من أعلى. وقد روي مثل ذلك عن عمر عند شدة الزحام، ولكن لم يتابعه أحد على ذلك. فجاء ابن مسعود وجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه ورمى العقبة، يبقى العقبة أمامه، مكة على اليسار ومنى على اليمين، تصبح الجمرة أمامه، وفي بعض الروايات من بطن الوادي، وكان هناك وادي وعند المسيل يجري الماء أمام العقبة ويمتد وينزل على طريق منى. الآن ما في هناك الوادي ولا هناك الجمرة، الجمرة أزيلت والمحل رصف كما تشاهدون الآن، ولكن وأصبح حول الجمرة العقبة الفراغ من الأربع جهات. الجدار البسيط اللي كان هناك ما كان شيء يعني حاجز كبير، والآن ترمى من جميع الجهات. وأجمعوا على أن الجمرة إذا وصلتها الحصيات من أي جهة كانت أن ذلك مجزئ، في الأولى، في الوسطى، في العقبة، تأتيها من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، كل ذلك جائز. ولكن الأفضل في الصورة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خارج من منى ومسجد الخيف وراءه ومقدم على الجمرة، لا شك أن الجمرة تواجهه أمامه، وإذا كان متجها إلى الجمرة فالكعبة من ورائها، فيرمي مستقبلا القبلة والجمرة بينه وبين الكعبة ويرمي، هذا محل رمي. وفي جمرة العقبة لا، مكان الاتجاه يؤدي إلى هذا الوضع، ما يتأتى له إلا إذا جاء من بطن الوادي، والوادي كان عن يسار الجمرة. إذا اجتزت الجمرة الوسطى وتقدمت إلى جمرة العقبة، الوادي كان ينزل عن يسارك وانت في طريقك إلى جمرة العقبة، ويأخذ في المضيق حتى يكون أمام الجمرة، وما كانش متسع كثير إلى عهد قريب، يمكن 6-7 أمتار فقط. فإذا كنت في طريقك متجها إلى مكة فالجمرة أمامك لكن مع العقبة، حينما تحادي الجمرة تنحرف وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، فتكون الجمرة أمامك ولست مستقبلا القبلة، لأن القبلة ستكون في مكة عن يسارك وترمي. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى ما سيأتي أو تقدم لنا بعضك بأنه كان إذا رمى الأولى على هيئته هذه تنحى جانبا وترك الموقف الذي رمى فيه وتقدم وجعل الجمرة من ورائه ووقف ودعا الله طويلا. وكذلك إذا رمى الوسطى في موقفه الذي فيه استقبال القبلة تركها وتنحى عنها واستقبل القبلة ودعا الله طويلا. أما إذا جاء إلى جمرة العقبة فإنه يرميها وينصرف عنها، لأن المكان ضيق ما يحتمل الوقوف هناك، إذا وقف هناك سد الطريق ومنع الآخرين من الرمي، فكان ينصرف ولا يقف هناك للدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول ابن يبين: جاء ومشى في بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى، وقال: هذا موقف. موقف اسم مكان للوقوف من أنزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة وسورة الناس وقل هو الله أحد سواء كلها، والقرآن كله أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك مناسبة لذكر البقرة أو غير مناسبة لم أقف على شيء من هذا، والله تعالى أعلم. يهمنا أنه أثبت بأن موقفه هذا الذي وقف معتمدا مكة عن يساره ومنا عن يمينه والجمرة أمامه على تلك الحالة هو الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا نحن الآن في الوقت الحاضر ليس عندنا وادي وليست عندنا عقبة، فحيثما تيسر. ولكن لا ننسى أننا إذا تيسر لنا أن نجعل مكة على اليسار ومنا على اليمين ونرمي الجمرة في تلك الحالة، أنه الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ننسى الجواز من أي جهة من جهاتها الأربع أصبحت كغيرها من الجمرات يجزئ الرمي، ولكن الأفضل إن تمكنت أن تقف في الموقف الذي وقف فيه من أنزلت عليه سورة البقرة. من التجارب يا إخوان في الجمرات الاحتيال، والشخص لما يكون يعني لأول مرة أو لأول مجيء وحيجي يأخذ في وجهه على طول رايح للجمرة ويأخذ عامدا إليها، يجد من المشقة ومن اللأواء ومن المدافعات ما يعجزه الوصول إليها، ولكن اللي أكرمهم الله بالتجربة يترك الجمرة ومن حولها عن يساره ويأتي وراء الزحام ويقطع الأسواط اللي داخل الأفواج اللي داخل على الجمرة إلى أن يجتاز الجمرة وتصبح عن يساره تماما، فيبدأ وكأنه داخل إليها من جهة مكة. من هناك في ديك الجهة تجو فاضي، ويمكن في كل مرة في إلا جمرة العقبة يوم العيد يمكن أن تأتي للجمرات الثلاث وتضع يدك على حافة الحوض وترمي بيدك الأخرى، والناس يتزاحمون ويطيحون في تلك الجهة لأن الناس كلهم مقبلون من هنا وليس أحد يقبل هناك إلا المحتال لها. ونحن في هذه الآونة مثل ما يقولون، إذا كان الإنسان قوي يزاحم سيؤذي الضعيف، وإذا كان ضعيف يزحمه الناس أيضا يؤذونه. وما دام الأمر سواء في الإجزاء فلأن يرفق بنفسه ويحتال لرميه أولى من أن يزاحم الناس في الطريق الذي هم عليه، والله تعالى أعلم.